وحديث المراوحة بين القدمين في القيام رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي سنده انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمراوحة بين القدمين الاعتماد على أحدهما على إحداهما ثم الاعتماد على الأخرى لتستريح الأولى وهكذا، والقيام يكون بالاعتماد عليهما جميعا. قوله وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. الأحاديث الخمسة المعتمد عليها عند أهل العلم التي أشار إليها الخطابي في كتابه معالم السنن: الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه البخاري ومسلم. والحديث فيه زيادة ركعة والسجود للزيادة بعد السلام، يعني يسلم ثم يسجد سجود السهو. نعم. الثاني حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري زاد أم نقص أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أنسى كما تنسون. لكن أنسى بعض يعني البعض يقول أنسى، نعم كما تنسون، لكن المقصود أنسى كما تنسون. نعم. فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. نعم. والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فتحرى الصواب وغلب على ظنه أنها الثالثة اعتبرها الثالثة وأتم صلاته بناء على ذلك ثم سجد للسهو بعد السلام. بهذا خلاف قوله يعني فليتحرى الصواب فليتم عليه، نعم، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. قول فتحرى الصواب يعني وبنى على اليقين، اليقين انه صلى اثنتين، نعم، فيبني على اليقين، وهذا هو الذي يعني هذا هو الذي يقول به الشيخ وغيره من علماء الحنابلة، حتى انه قال اذا غلب على ظنه ان قلنا به، يعني ضعف القول بغلبة الظن. نعم. قال الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة. أي هذا يبينه

قال: انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج والمغني لابن قدامة. قوله: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص، وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. نعم. قال: أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة، وقد جاء فيها حديث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين وعمران بن حسين، والسجود فيها بعد السلام. أن والنقص، وقد جاء فيه حديث عبد الله بن بحينة، والسجود فيه قبل السلام. والشك، وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، والسجود فيه قبل السلام. وقد تقدمت قريبا هذه الأحاديث. وهذه الأسباب الثلاثة يسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل، وإذا كثر الشك وصار وسواسا فإنه يطرح ولا يلتفت إليه، سواء كان في الصلاة أو في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك. نعم. قوله: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. إذا حصل في الصلاة زيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاة إذا كان متعمدا، وإن كان سهوا سجد له بعد السلام. والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومتى ذكر، سواء كان ذلك زيادة أو نقصا، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان زيادة في الصلاة كان زيادة في الصلاة. وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلها، وإذا كانت هذه الركعة بعد التشهد الذي قبل السلام قطعها ولم يتشهد مرة أخرى ثم سلم وسجد للسهو بعد السلام. قوله: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. الركعة التي زادها الإمام سهوا غير معتبرة، ووجودها كعدمها، فلا يعتد بها مسبوق. وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتها فإنه لا يدخل معه فيها. قوله: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. إذا كان المصلي إماما أو منفردا ونبهه في سهوه أكثر من واحد فإنه يرجع، أما إذا كان المنبه له واحدا فإنه لا يرجع، إلا إذا كان شاكا فإنه يرجع لتنبيهه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في علمه لم ينقص شيئا من الصلاة، فلما أخبره الصحابة بصحة ما قاله ذو اليدين رجع إلى قولهم وأتى ببقية الصلاة. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك. قوله ولا يبطل ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه الباب لعائشة كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وحمله أمامة ووضعها. حديث فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وحديث حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت ابنته زينب وهو في الصلاة رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قوله وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود للسهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. الحديث الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن فعل شيئا من ذلك عمدا بطلت صلاته إلا إذا دعا في سجوده أو بعد التشهد قبل السلام بشيء من أدعية القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس. قال الإمام أبو داود في سننه عقب حديث قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بها في القرآن قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. نعم أما في النافلة يعني يدعو نعم بما يعني بما يحتاج إليه في الدنيا والآخرة. نعم قول لا ما هو قراءة على نية الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول على نية الدعاء ما يجوز. نعم قوله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. نعم. إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فإن خرج من المسجد وطال الفصل استأنفها وإن لم يطل أتمها وسجد للسهو بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد أن دخل البيت وأتى بالركعة الرابعة التي بقيت كما جاء في حديث عمران بن الحسين المتقدم ولا يؤثر الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة. نعم الكلام ما يؤثر إذا كان لمصلحة الصلاة مثلا زدت نقصت يعني الحوار إذا كان لمصلحة الصلاة لا يضر بين الإمام والمأموم. كيف إيش يقول هو إذا طال الفصل يستأنف إن كان سهوا فإن خرج من المسجد وطال الفصل يستأنف يعني يبدأ من جديد إيه يعيد الصلاة استأنفها يعيد الصلاة. نعم وإن لم يطل أتمها وسجد للسهو بعد السلام. قال قوله وإن تكلم سهوا. نعم أنا ما سمعت سؤالك وش يقول ضابط الإطالة إذا ما خرج من المسجد لا يزال في الصلاة. أي نعم ولكن ما يطول الفصل إذا طال الفصل مثلا يعني بما يعني يعتبره العرف طولا بما يعتبره العرف طولا ضابط هو العرف متعارف عليه. أي نعم قوله وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم. أين؟ هذه جملة من الأمور التي لا تبطل بها الصلاة، ولا يسجد فيها للسهو، ولا يسجد فيها للسهو، ولا يسجد فيها للسهو. يعني تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقها بطلت إجماعا إلا إن تبسم. نعم، ولا يسجد لها للسهو. نعم. قال: والقهقهة المبطلة للصلاة هي الضحك الذي يكون معه صوت. نعم. قوله: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوما عنها. ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد: وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأنه إنما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد تقدم: وإن نسي ركنا كالركوع أو إحدى السجدتين مثلا وذكره بعد الشروع في القراءة في الركعة التي تليها بطلت الأولى فلا يعتد بها وصارت الثانية عوضا عنها. وإذا كانت الركعة التي بطلت هي الأولى وقد أتى فيها بدعاء الاستفتاح فإنه لا يعيده إذا كان شرع في القراءة، لأنه سنة فات محلها. وإن ذكر قبل الشروع في القراءة عاد إلى الركن الذي تركه وأتى به وبما بعده. قوله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. يسقط عنه التشهد إذا استتم قائما وبدأ بالفاتحة ويسجد للسهو. نعم. حديث المغيرة أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وهو يدل مع حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين، وقد تقدم على أن التشهد الأول والجلوس له ليس من أركان الصلاة، لأن تركهما يجبره سجود السهو. نعم. قوله: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة بنى على اليقين وهو الأقل، فاعتبرها الثانية ويسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدم. قوله: ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. إذا شك مأموم في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فإنه يأخذ بفعل إمامه، لأن الإمام لم يشك. وإذا بنى الإمام على اليقين وهو الأقل أتى بما بقي وسجد للسهو قبل السلام. وإذا شك المأموم هل أدرك الركوع قبل رفع إمامه منه بنى على اليقين وهو عدم الإدراك، وأتى بتلك الركعة التي بقيت عليه بعد سلام إمامه ويسجد للسهو قبل أن يسلم. أفاد ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في تقريراته في شرح آداب المشي إلى الصلاة الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. اي نعم رحمه الله، موجود شرح آداب المشي إلى الصلاة أو تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم عليه. نعم، لكن هذا الشرح أوفى لأنه توسع في إيراد الأدلة وذكر الصفحات وذكر الأجزاء، وهو شرح متأخر عن تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، فكما سمعنا أتى بما أفاد به الشيخ محمد بن إبراهيم وزيادة. نعم. قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. نعم. إذا سهى المأموم في صلاته خلف إمامه فليس عليه سجود سهو لأنه تابع لإمامه، يتحمل الإمام الله المستعان. وإذا سهى الإمام فإنه يسجد معه للسهو إذا كان السجود قبل السلام ولو لم يتم المأموم التشهد، ويتمه بعد سجود السهو قبل أن يسلم. نعم. قوله: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به، إذا سلم الإمام وسلم معه المأموم ساهيا فإن المأموم يسجد لهذا السهو، وإذا سهى المسبوق خلف إمامه سجد للسهو بعد قضاء ما فاته، وكذا يسجد المسبوق إذا سهى وهو يقضي ما فاته. فهذه الأحوال الثلاث هي التي يسجد فيها المسبوق للسهو. قوله: ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به. نعم، لأنه لا يقول الشيخ بغالب الظن بل يقول بالبناء على اليقين. فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما. نعم. اختلف العلماء في محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده أو يفصل في ذلك. قال النووي في شرح مسلم بعد ذكر خلاف العلماء في محل سجود السهو، قال القاضي عياض رحمه الله: وجماعة من أصحابنا، ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء، أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم. نعم. والأرجح التفصيل، وهو أن ما كان لنقص أو شك بني فيه على اليقين وهو الأقل يسجد له. لكن لو أنه يعني سلم ثم سجد بعد السلام ربما يحصل اضطراب عند المأمومين، فلو سجد قبل السلام صح يعني، وإن كان ترك الأفضل حتى يدرأ مفسدة اضطراب المأمومين، خصوصا المسبوق. نعم، إذا سلم وانتهى من سلامه ينهض، لكن لو نهض مثل المسبوق يتم صلاته ثم يسجد كما سجد الإمام بعد إتمامه الصلاة ولا ضير. المأموم إذا إمامه سهى وسجد للسهو لكن يعني سلم قبل أن يسجد، يسجد للسهو بعد السلام، سلم ثم سجد للسهو، لكن المأموم أسرع يأتي بما فاته ولم يسجد مع الإمام السجدتين، إذا أتم المأموم صلاته يسجد السجدتين التي تركها مع الإمام. نعم. عند أبي حنيفة تبطل للوضوء، لكن الصحيح أنها لا تبطل الوضوء، إنما تبطل الصلاة. نعم، القهقهة إذا تبين صوت، تبين يعني حرف صوت يعني قهقه، وهو مثل ما يقول هنا يعني رفع الصوت، حصل صوت فتبطل الصلاة. الوضوء صحيح إن شاء الله، لأن الوضوء ليس من نواقضه القهقه، إنما نواقضه معروفة، ما خرج من السبيلين وكذا وإلى آخره، ليس منها القهقه. نعم، يذكر عن أبي حنيفة أن القهقه تبطل الصلاة، ولكن ما أدري يعني ما هو الدليل تبطل الوضوء. نعم، ما هو الدليل لهذا؟ الله أعلم، ما أدري. نعم، قال: والأرجح التفصيل، وهو أن ما كان لنقص أو شك بني فيه على اليقين وهو الأقل يسجد له قبل السلام، لحديثي ابن بحينة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وأن ما كان لزيادة أو شك تحري فيه الصواب وبني على غالب الظن يسجد له بعد السلام، لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن حسين، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قوله: وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. أتى به ما لم يطل الفصل. نعم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرحه آداب المشي إلى الصلاة، الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن قاسم: وإن طال سقط عنه ذلك، واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوب الإتيان به أو إعادة الصلاة في مجموع الفتاوى. أي نعم، إذن الاختيار الأخير هو الأحوط، يعني أنه واجب عليه سجود السهو ولو طال الوقت، إذا لم يأتي به يعيد الصلاة. نعم، يعيد الصلاة كما نعم اختاره، أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، قوله: وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. أي نعم، يعني يقول سبحان ربي الأعلى، وبعد الرفع يقول رب اغفر لي، نعم كسجود الصلاة. قال: ليس لسجود السهو صفة مخصوصة، وليس له ذكر مخصوص، بل صفته وما يقوله فيه مثل سجود الصلاة. مثل سجود الصلاة، بقي صلاة التطوع. نعم، أي نعم، إذا كثر، إذا كثر الشك صار وسواس. الصلاة الواحدة، أي في الصلاة الواحدة كثر، كثر حتى لا يعني كثر كثيرا فيكون وسواس. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونبدأ في الدرس القادم بصلاة التطوع لأنه طويل الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في الدين. هذا يسأل يعني وجوابه يحتاج إلى مراجعة. قال: يوجد في مدينة إيش؟ لرناكة، أي بقبر، ها؟ بقبرص، مسجد به قبر لسيدة اسمها أم حرام، يقال إنها خالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشرها بفتح دولة أوروبية خلف البحر. لا، هو يعني الذي ورد أن قوما يغزون البحر، وأنها يعني تمنت أن تكون معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لهم ثوابا عظيما، أو أن لا أدري الشيخ فهد يحفظ الحديث. ها؟ على سرة. نعم، مغفور لهم، مغفور لهم. ها؟ يركبون البحر. نعم، درج البحر كأنهم على الأسرة، أو ملوك على الأسرة. أم حرام يعني سألت الرسول أن يدعو لها أن تكون منهم، فنعم صارت معهم، ماتت هناك. ما سألت أن خاله هي خالته أو لا، ما أعرف هذا. ما على كل حال هذا زيادة من أصحاب ها. أي يعني لهذا السبب قيل خالته، الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا صليت خلف إمام وسجد للتلاوة وظننتها ركعة، فعندما كبر للرفع قمت واقفا، فما الحكم؟ هذا سهو يتحمله الإمام، وتابع الإمام فيما يعني فيما عرفت، وليس عليك سجود سهو. هل اختص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الروضة الشريفة أفضل الصلوات في المسجد؟ وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضيلتها، لكن فضيلتها إذا لم يكن هناك فريضة. أما الفريضة فأفضل الصفوف الصف الأول خارج عن الروضة، وميمنة الصف وهو خارج عن الروضة، كما تبين هذا أيضا بنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتخص يعني هذا الفضل. على كل حال الصلاة في الروضة خاصة للنافلة يعني مفضلة إذا لم يكن هناك زحام ولا أذية. ما الآن يعني يحصل أذية بسبب الازدحام على الروضة، ويكتسب المسلم من أذية إخوانه إثما أكثر من الأجر الذي يريد. يعني ما أدري هل يعني يساوي إثمه أجره الذي حصله؟ لا أظن، لأن أذية المسلم ويعني التضييق عليه خاصة في الصلاة وإذهاب الخشوع ما هو مظهر يعني من مظاهر الإسلام. فهذا نشكو إلى الله عز وجل الواقع وهو مخالف للازدحام الشديد على الروضة حتى يعني يحصل أذى، هذا ليس مشروعا. تقدم شاب لزواج ابنتي وهو يصلي وأخلاقه طيبة، لكن يشرب الدخان، فهل يزوجه ابنته أم لا؟ اشرط عليه أنه يترك الدخان، اشرط عليه، قل أنا أزوجك لكن تترك الدخان، يعني تعمل خير. إن زعل وقال ما بي بنتك، هذا دليل على أنه أي نعم ما هو كفو، وإن قبل لعل يكون هذا سبب لهدايته إن شاء الله. نعم. ها مسافة ايش يقول يعني العزاء فترة بعد الدفن؟ ما يعني ما يحسن إلا يعني كما ورد أنه بقدر ما تنحر الجزور يستغفر له، لكن هذا خاص. أي نعم. ها السنة أنه إذا دفن يدعى له يمضى يعني يمضون عنه. ها إمامة المدخن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أي نعم. أي تسقط الأولى تبطل الأولى والثانية تكون بدل منها. نعم نعم. أي نعم. الفرق بين متفق عليه وبين رواه البخاري ومسلم؟ لا فرق، ما في فرق، ما في فرق، رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه. الاصطلاح في قول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. إذا نسي المأموم عدد ما فات إيش ما فاته من ركعات فماذا عليه أن يفعل؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، ما يدري كم فاته، هل فاته ركعتين أو فاته ثلاث، يعتبر أن الفائت ثلاث، يبني على اليقين ثم يسجد سجود السهو، والله أعلم. نعم يا شيخ. نعم. ما يزال في صلاة. إذا قيل لك وين صليت تقول في المسجد ولا في البقعة الفلانية التي طولها ذراع وعرضها ذراع، في المسجد. إذا صليت في المسجد النبوي، أي نعم، في أي مكان أنت فيه، انتقلت للدرس، ذهبت إلى، لازلت مرابطا في محل صلاتك. هذا بعد صلاة الفجر مثلا، من صلى صلاة يعني الفجر ثم بقي يعني في مصلاه، لو قلت لك وين صليت الفجر تقول بالمسجد النبوي، ما هو في البقعة المحددة. يجوز يعني لو انتقلت إلى حلقة ذكر أو انتقلت إلى، أي نعم، فهذا لا يبطل يعني جلوسك حتى تشرق الشمس ثم تصلي ركعتين، فهي عمرة تامة تامة وحجة تامة تامة. نعم. ماذا بعد الفاتحة ماذا حصل؟ إيه صحيح، لكن ترك سنة، ترك سنة، سنة قولية. أين مثل ما لا، السنن ما يسجد لها السهو، إنما الواجب إذا تركه سهوا يجبره سجود السهو. نعم. ما فهمت سؤالك. أنا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. أنا أسمع مثل ما تسمعون، لكن خلوه يعبره. على كل، الذي يرفع يديه هو الأتم، الذي يرفع يديه هو الأتم، واللي ما يرفع يديه ترك سنة. أي نعم، لا يعاقب، ولكن ترك فضل، كل تكبير حال القيام ترفع له اليدين، لأن رفع اليدين معناه رفع الحجاب بينك وبين الله عند تعظيمك إياه، الله أكبر. نعم. الدليل أنه يعني قاعدة فقهية استقرائية أن كل تكبير حال القيام ترفع اليدين فيه. نعم، في صلاة العيد، في صلاة الجنازة، في صلاة الفريضة. هاتوا كذا. نعم. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الراجح أن البسمة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، يقرأها سرا لا بأس، لكن ليست من الفاتحة. اقرأها في نفسك، اقرأها في سرك كما ورد في الحديث، أنا اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في نفسك. اي نعم. مرحبا. اللهم صل، اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، ورد يعني أنه يبدأ بركبتيه ثم بيديه. أي نعم. وورد أيضا أنه لما احتاج إلى أن يصلي ويضع يديه يفعل هذا. المسألة يعني واسعة. نعم. الزكاة والصدقات، هل يجوز إخراجها؟ ويدخن، هي يجوز، لكن إذا عرفت أنه سيشتري بالزكاة دخان لا تعطيها إياه، هو فقير، تقول أنه فقير، أي تعطيها إياه على أساس أنه فقير، وانصحه قل له لا تشتري به دخان، أنا لا أسمح لك أن تشتري به دخان، إن أخذته العزة بالإثم وقال ما أبيها ما أريد صدقة، لا تعطيه، أعطى غيره. نعم، ربما بعضهم تأخذ العزة بالإثم ويقطع رزقه. نعم، المعصية تكون سبب لقطع الرزق، سبب لفوات. نعم، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، تعدل حجة معي، لا ما تسقط. ما تسقط. وشلون تسقط الفريضة؟ يعني اعتمر في رمضان تسقط عنه العمرة الفريضة إذا اعتمر في رمضان، لكن ما حررت السؤال أنت. ما تسقط الحجة، لا ما تسقط فريضة الحج، وإن عدلت حجا لكنها لا تسقط فريضة الحج. أي نعم نعم، ما عليه لأنه سنة، ترك سنة. أي نعم، فلا يجب السجود، وإن كان بعض طلبة العلم يقول السنة يسن لها السجود، والواجب إذا تركه سهوا يجب له السجود وهكذا، لكن ما دام هي سنة وفات محلها لا يلزم لها سجود السهو. سجود السهو يلزم إذا ترك واجبا سهوا. نعم، عليكم. لا تقول سلام عليكم، قل السلام عليكم. أحسنت، أطلع اللام. إيه؟ سلام مصري. لا حتى السلام لا، سلام مصري، سام مصري، هذا سام. اليهود يقولون السلام عليكم. السلام عليكم بس إيه؟ مع السرعة مع السرعة كانت اللام. نعم. مرحبا حضرتك، على بطن إنسان لا، هذا قل له أنت جاهل، سلم على النبي والملائكة تبلغه أسرع مني. أي نعم، ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء قريب أو بعيد، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، قل فيها أسرع مني. مثلا حد يقول لي أقرأ الفاتحة عند النبي. لا، هذا ما هو مشروع. ما هو مشروع الدعاء على كل حي. إذا كان أقول إذا كنت إن شاء الله يعني من أهل الصلاح وكذا لا بأس، يعني الإنسان يطلب من أخيه أن يدعو له، يجوز أن يدعو له. أي نعم، جزاكم الله خير، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة، الله يبارك فيك. هل يجوز وضع ماء زمزم على النار؟ ما في شيء، واستعماله في الطهي ما في بأس. نعم نعم يا أخي، نعم يا أخي، أنت كنت تسأل، كمل سؤالك. يعني تأخر زكاة؟ لا، أنا بتحمل الباقية. هو ما هو الزكاة يعني لا تؤخر، كلها دفعة واحدة. لا تنظر، إنما إذا الزكاة إذا وجبت تخرجها دفعة واحدة للموجودين. اي نعم، لا تجتهد بظروف الناس. على كل حال هي ليست الزكاة يعني توظف كوظيفة لأناس يعني يجون حسب العادة، لا، أخرج الزكاة فورا ووزعها على مستحقيها، وإذا عندك فضل خدك على عادتك زيادة. اي نعم، أي. قل عليكم، قل وعليكم. اي نعم، رسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهود قالوا السلام عليكم، قال وعليكم، فشتمتهم عائشة رضي الله عنها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لم تسمع ما قالوا؟ قال وأنا قلت وعليكم، يعني الموت علينا وعليكم. أي نعم، فنهاها وقال يعني لا تكوني فاحشة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا شوف الشايب، هذا كمد يده. اي نعم، له حق. نعم، بس ارفع صوتك عاد، لا تصير عاد تجمع الثنتين بعيد. اي لا بأس، لا بأس، لا بأس، اذا قدمت الزكاة لا بأس. اي نعم نعم، وانت لا لقيت قاصر، انا صليت ركعتين وبقهرك ويا واحد ثاني خليه يصلي عني، حق انه يصلي عني وبعد يكمل اذا سلمت. انا ما فهمت سؤالك. انا صلي قصر. صلي قصر. نعم. وصلى واحد. كلمت انا كلمت واحد وبعد ركعه. اي. يا غير ثاني وصلى عندي. مقيم. مقيم ومسافر الله. لا المسافر يصلي ركعتين مثلك. مثلك. إيه. لكن إذا كان مقيم يتمم يصلي. هو بيتمم. خلاص إذا تمم وش المشكلة؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل وش تقطع أهل فضل الصلاة؟ ها؟ القهقه. ايوه. إيه اذا ظهر لضحكه صوت، بعض الناس اذا ضحك قام يكركر يظهر له صوت تبطل الصلاه. جزاك الله خير. حياك الله. رجل قتل ابنه او قتل ابنه خطا، ثم قالوا له ماذا تريد؟ قال انا مسامح، ثم رجع في كلامه، هل يعطى الدية أم سماحه لا يرد؟ هذه فيها يعني فيها حكومة لابد يعني ترفع للقضاء وينظر فيها. ربما أنه قال أنا مسامح مجاملة وليس صحيحا. أي نعم. فعلى كل حال هذه فيها يحكم فيها القضاء. نعم. إذا معفو عنه العمرة، ما دام أنه معفو عنه الصلاة معفو عنه العمرة. أخي ليش التكلف؟ أي نعم. ما دام هو يعني من المرفوع عنه القلم، لماذا التكلف في حقه؟ يعني هو معذور. نعم هو مرفوع عنه القلم. نعم. ها أي بدعة ما يجوز، حرام. لكن هل يقع أو لا يقع؟ هذه أيضا فيها خلاف. أقول هل يقع أو لا يقع؟ يقع نعم عند نعم يقع، وقد ارتكب بدعة، ارتكب محرما. هل ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ابن عمر يعني طلقها في حالة البدعة وفي حالة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم إذا طهرت إن شاء أن يمضي أو لا. على كل حال لو لم يكن طلاق واقع ما أمره بالمراجعة. إيه؟ لا إيه؟ يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، أمر ابن عمر أن يراجع زوجته لما طلقها طلاقا بدعيا، بمعنى أنه أوقع الطلاق هذا. لو لم يوقع الطلاق ما قال يراجعها. هنا يعني السنة تفسر لنا. هل ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال؟ نعم في الصلاة في النعال، إذا ما كان فيه فرش ولا كان فيه يعني كان المسجد حصبة، كان المسجد والنعال تكون طاهرة أيضا، النعال تكون نظيفة فلا بأس، يقي يعني يقي بها رجليه من الحصبة أو الحصوة. لكن الآن في فرش وفي يتعذون الناس ويستنكرون. فعلى كل حال ما ينبغي إثارة الانتباه بعمل سنة، لأنه إذا تركها لا إثم عليه، لكن لو فعلها لا أثار البلبلة، وربما ترتب عليه فتنة وآثام ورمي بالتشدد أو رمي بال... نعم. نعم عليكم السلام. إذا كان يعقل كلامه، الإغلاق هو أنه يغضب غضبا ما يدري وش يقول. قالوا يا فلان أنت والله غضبت وترك طلقت، يقول لا أنا ما أدري وش قلت. إذا كان بهذه الحال ما يقع. أما إذا كان يدري يعرف وش قال، نعم فنلزمه. أي نعم، حتى يضبط الفرملة. أي نعم. بعد عمرك جيت واحد قدامي يصلي. نعم. وجيت ودخلت عنده وصليت. أي الحمد لله زين. وإيش رأيك؟ ما في بأس. ما في بأس. لو يصلي السنة هو؟ لا السنة. غريب أنا يصلي السنة ولا شيء، جيت ودخلت عنده الصلاة. أنت غلب على ظنك أنه يصلي الفريضة. أنا أصلي الفريضة. أيه. وغلب على ظنك أنه لا، إذا عرفت أنه يصلي السنة. ما أدري أنا يصلي السنة. ما تدري. أجل تصلي. تصلي مع واحد ما تدري وش يصلي. ما أدري. لا يمكن يصلي الفرض ظهر أو العصر. لا لا خليك على يقين أجل. أه؟ إيه نعم الله المستعان. نعم أي ولم تنتهي العادة. ها أه؟ على كل حال هذه مسألة فيها كلام يعني لأهل العلم، منهم من يقول إنها تستثفر وتطوف. أي نعم. ومنهم من يقول تحبس، حابستنا هي تحبس رفقتها حتى تقضي العمرة إذا وقعت في مثل هذا، لكن أسلم الأمور أنها تسافر، وإذا كان لها زوج لا يقربها حتى إذا طهرت رجع بها إذا أمكنه ذلك. هي محرمة في فرنسا يرجع من فرنسا، الحمد لله اللي جابه يرده، الله المستعان. ما نود يعني يقول رسول حابستنا هي. نعم. أو من الأصل لماذا تحرم، لماذا تدخل في العمرة إذا كانت عليها العادة؟ إذا اشترطت تحل بدون بلا بأس، إلا أن حبسني حابس قبل الحيض قبل العادة تقول لبيك عمرة لبيك، إلا إن حبسني حابس، وتنوي بهذا أنه إذا أتتها العادة أنه من الحوابس من الحابس فتحل ولا شيء عليها. نعم يا شيخ. وهي محرمة، وهي محرمة، وشلون يجتمع بيجامعها؟